موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا وإياكم أيها الفضلاء إلى كتاب الصيام، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإنه حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.